الخيارات المقربين في عقيدة الموحدين. اليوم بإذن الله تعالى سيكون الدرس الخامس يوم الرابع من ربيع الآخر 1444 هجري الموافق 29 من أكتوبر 2022 ميلادي. موحدين أبليكيشنز is pleased to announce a continuation of classes with Sheikh Khalil Wasifi حفظه الله ورعاه in explaining his book Beacons of Light from the People of Tawheed. And that's on today, inshallah, the class number 5, the day of Saturday, the 4th of Rabi al-Akhir, 1444 Hijri, corresponding to the 29th of October, 2022, Miladi. فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قدمنا في المقدمة السابقة أو في أول الكتاب بعد البسملة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. أما بعد، فتلك عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والسنة والجماعة، التي أعتقدها وأحبها وأحب من أحبها واستقام عليها حتى لقي الله تعالى بها، وفيها أقرر بتوفيق الله تعالى وفضله. نبدأ من أول هنا، من أول هذا تلك الفقرة الأولى، أن الله تعالى أول بلا ابتداء. الله عز وجل أول بلا ابتداء. المراد هنا أي أول بلا ابتداء، يعني لا أولية له. أما المخلوقات فكل مخلوق له أولية، فالله عز وجل لا أولية له ولا آخرية له، فهو الآخر، فهو الآخر. الله عز وجل لا أول له، وهو المنتهى الآخر، والآخر على الدوام لا تنتهي آخريته. والجمع بين الأول والآخر هذا من صفات الله عز وجل، ليس من صفات المخلوقين، الجمع بين الاثنين. فكلمة أول بلا ابتداء يعني لا أول له، لا أول له. وهذا معناه أنه سبحانه وتعالى الأول، يعني الأزلي، والذي لا أولية له، يعني لم يسبقه شيء، لم يسبقه شيء، ولم يسبقه يعني شيء موجود، ولم يسبقه عدم. إذا قلنا شيء يعني موجود، والعدم ليس بشيء، فهو لا يسبقه شيء أبدا. فالله عز وجل لا أولية له، وكل مخلوق له أولية، كل مخلوق له ابتداء. ولذلك قال الله عز وجل في خلق آدم وفي خلق الجن وفي خلق الجن وفي خلق سائر المخلوقات التي خلقها في الأرض، قال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فهنا الابتداء، هنا الابتداء المقيد بخلق السماوات والأرض، ليس الابتداء المطلق. فليس هناك ابتداء لأفعال الله عز وجل، لأن أفعال الله عز وجل مضافة إلى صفة ذاته أنه لا أول له. وكذلك نقول لا أول لأفعاله. أما ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فهذا معناه أي أول ما خلق الله في هذا الوجود المشهود، لأن أهل اليمن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، فسألوه عن الوجود المشهود ولم يسألوه عن الوجود المطلق، فأجاب أول ما خلق الله القلم، يعني أول ما خلق الله في هذا الوجود المشهود القلم، أما الوجود المطلق فليس هناك أولية لأفعاله، فليس هناك أولية لأفعاله، وكل جديد في مخلوقات الله يسبقه قديم. يعني مثلا نحن نقول أن الله عز وجل أنزل المطر وأنبت الزرع، فالمطر هنا شيء جديد حادث، حديث عهد بربه، والنبات هنا الذي نتج من المطر حديث عهد بربه يعني جديد، هذا الجديد كان قديما قبل ذلك، يعني كان قبله نبات قديم قبل ذلك أو كان قبله خلق بعد ذلك، فكل جديد لا بد أن يكون قبله قديم، كل جديد في المخلوقات قبله قديم، ولذلك نقول أن أفعال الله عز وجل ليست متناهية، يعني ليس لها حد، فله أفعال في الزمن الماضي لا حد لها ولا منتهى. كيف ذلك؟ كما أن له أفعالا في الزمن الحاضر لا منتهى لها، يعني أفعال الله عز وجل لا تنتهي في الحاضر كما أنها كانت لا متناهية في الماضي، فالله عز وجل الخالق خالق على الدوام، العالم فعلمه لا بد أن يكون له واقع ثابت، القادر فلا بد أن يكون له فعل، الحي فلا بد أن يكون له فعل، لأن الفرق بين الحي والميت الفعل، والفرق بين الخالق وغير الخالق الخلق، فالله عز وجل يخلق دائما ويفعل دائما، فعل لما يريد. ونحن نقول إن نعيم الجنة يأتي في المستقبل لأهل الإيمان، ونعيم الجنة لا ينتهي، لا ينتهي، كلما أحدث الله لهم نعيما، كلما نفد نعيم من نعيم الجنة أحدث الله لهم نعيما آخر، أحدث الله لهم نعيما آخر، أحدث الله لهم نعيما إيه آخر، أحدث الله لهم نعيما إيه آخر، عطاء كما قال تعالى غير مجذوذ، يعني غير مقطوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. قطع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلنا إن عطاء الله عز وجل في الآخرة يعني في المستقبل لأهل الإيمان لا حد له ولا منتهى، لا حد له ولا منتهى، بمعنى أنه كلما ينتهي وينفد نعيم من نعيم أهل الجنة فإن الله عز وجل يعطيهم نعيما آخر، كما أن الله كان يزيد في إيمانهم في الدنيا فكذلك يزيد الله عز وجل في نعمه عليهم في الآخرة. ويكفي أنهم يرون وجه الله عز وجل فيزدادون نورا على نور وجمالا على جمال، وهذا عطاء لا ينتهي أبدا سبحان الله. فإذا كان عطاء الله لم ينتهي في الآخرة وهو الآخر، فكذلك أفعال الله لا منتهى لها في الزمن الماضي. وكما قلنا أن كل مستقبل لا بد أن يكون قبله ماض، وليس هناك تخصيص بالفعل في المستقبل دون الماضي، ولا في الماضي دون المستقبل. فأهل السنة والجماعة يثبتون أفعال الله في الماضي والحاضر والمستقبل. نعم، أن الله تعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول والآخر. هو الأول والآخر، الإحاطة هنا إحاطة زمانية، يعني الله عز وجل محيط بالزمان أو في أوله ومحيط بالزمان في آخره. هو الأول والآخر، دي إحاطة زمانية يسميها العلماء إحاطة زمانية. والظاهر والباطن يسميها العلماء إحاطة مكانية، وليس هناك فوق الله عز وجل شيء، فالله محيط بخلقه جميعا، وليس هناك حيز لله يحوزه، فإن الله عز وجل فوق كل جهة وفوق كل حيز، يعني فوق كل مكان، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. الله آخر بلا انتهاء، واحد أحد، يعني ليس أجزاء ولا أبعاضا، واحد أحد ليس أجزاء ولا أبعاضا، يعني واحد لا قسيم له، يعني لا نقول كما قال النصارى أنه أب وابن وروح القدس فقسموه وبعضوه، ولا نقول كما قال المجوس أنه إله للنور وإله للظلام، وإنما نقول أنه واحد أحد، فرد صمد، لا مولود ولا ولد، موجود بذاته وأسمائه وصفاته، يعني لم يكتسب، يعني هو موجود في الأزل، لم يكتسب صفة من خلقه ولا اسما من خلقه ولا فعلا من خلقه، لأنه قائم بنفسه. فالله عز وجل قائم بنفسه، يعني مستغن عن غيره، فصفاته قائمة به، لم تكن منفصلة عنه ثم ركبت وأضيفت إليه، معاذ الله. ولا نقول إن صفات الله وأفعال الله مفتقرة إليه كما يقول أهل الضلال والكفر والعياذ بالله، بل إن صفات الله وأفعال الله قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وليس هناك ذات بغير صفات، فكل ذات لابد أن يكون لها صفات مؤثرة في إيجاد الموجودات والمخلوقات والمصنوعات، فليس صفات الله معطلة عن الفعل، ولا المفعولات أي المخلوقات معطلة عن صفات الله، فكل ما في الكون إنما هو من صنع الله. سبحانه وتعالى. وذلك نحن نقول موجود بذاته وأسمائه وصفاته. كلمة موجود إثبات للوجود ونفي للعدم، هذا هو معناها. وليس معنى موجود هنا يعني مفعول مخلوق، لا، إنما موجود هنا يعني إثبات لذاته، يعني الوجود ذاته سبحانه وتعالى. لو أننا قلنا الله هو الموجود قصدنا ذلك، وهذا خبر عن الله عز وجل. لو أن سائلا سألك هل الله موجود، تقول له نعم الله موجود، فتثبت وجود ذاته. لكن لو أنك قلت هذا خبر كما قلت، لو أنك قلت موجود عند الشدائد فأثبتت له صفة مع الوجود ليست لأحد من خلقه، قال شيخ الإسلام فهذا اسم حسن من أسماء الله. يعني هذا عند شيخ الإسلام اسم من أسماء الله الحسنى، الموجود عند الشدائد، ولا موجود عند الشدائد إلا الله، ولا موجود عند الشدائد إلا الله. قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. سبحانه وتعالى لم يسبقه شيء في الوجود، نعم لم يكن قبله شيء، لم يكن قبله شيء لا حادث ولا قديم، وكل ما كان معه فهو محدث مخلوق بأمره. طيب لم يسبقه شيء في الوجود ولم يكن معه في الأزل موجود أزلي، بمعنى إيه؟ احنا عندنا حديثان. حديث الاول يقول كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو الحديث الصحيح المروي عن عمران بن حسين رضي الله عنه، كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذا هو الموافق لقوله والاول والاخر والظاهر والباطن. طيب وهناك رواية اخرى ضعفها شيخ الإسلام، وهي كان الله ولم يكن شيء معه، أراد أن يحتج منكرو الأفعال بالزمن الماضي بهذا النص. قالوا كان الله ولم يكن شيء معه، يعني لم يكن هناك مفعول ولا مخلوق، يبقى الله كان في زمان معطل عن الفعل. شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال ليس هذا هو معنى الحديث، ومعنى الحديث يعرف بجمع الأحاديث بعضها مع بعض وجمعها مع الآيات القرآنية. وأهل السنة والجماعة العلماء الأئمة الكبار عندما يفسرون نصا فإنهم ينظرون إلى النصوص الواردة فيه وإلى الآيات القرآنية ليعرفوا المعاني المقصودة من هذه الأحاديث. قال كان الله ولم يكن شيء معه، أي لم يكن شيء قديم أزلي معه، يعني ما فيش شيء أزلي معاه، والمراد أن كل ما كان معه فهو محدث مخلوق. يبقى معنى لم يكن شيء معه يعني لم يكن معه في الأزل قديم أزلي، ما فيش معاه أزلي، كل ما كان مع الله في الزمن الماضي فهو محدث مخلوق، والله ليس قبله شيء، لا موجود أزلي ولا موجود حادث، لأن الله لا أول له، وكل مخلوق له أول وله ابتداء. وكل ما كان معه فهو محدث مخلوق بأمره وفعله، يعني كل محدث جاء بقول الله أو جاء بفعل الله وجاء بقدرة الله. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، فأثبت الخلق له كفعل من أفعاله في إيجاد الموجودات، وأثبت الأمر له بكلمة كن، فالله عز وجل يفعل بقدرته ويقول كلمة يقع بها المخلوق. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال الله: أولم تؤمن، قال إبراهيم: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال الله: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني قربهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني قطعهن وجعلهن أجزاء على الجبال متفرقة، ثم ادعهن يأتينك سعيا، يعني نادي عليهن يأتينك سعيا. ففعل إبراهيم ذلك فعرف أن الخلق عند الله يكون بكلمة، يعني إبراهيم عليه السلام أعطاه الله القدرة بهذه الكلمة إلى أن يستجيب له الطير فيأتيه ماثلا حيا أمامه بعد أن كان مقطعا أجزاء، يعني يقول كلمة واحدة يقع بها الخلق، فالله عز وجل أعطاه تلك القدرة، كما أعطى عيسى عليه السلام تلك القدرة بأن يقول كلمة يحيي بها الموتى، قال: وأحيي الموتى بإذن الله، يعني بكلمة من الله، قم بإذن الله فيقوم الميت من قبره حيا بإذن الله. فالله عز وجل يخلق بكلمة، الله عز وجل يقول كلمة، يخلق بكلمة يتبعها فعله ويسبق ذلك إرادته، فإرادة يعني بعد علم علم، وإرادة وكلمة وقدرة يقع بها المخلوق تبارك الله رب العالمين. وذلك قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، يعني كن آدم فكان آدم، ولكن الزيادة أن الله باشر خلق آدم بيده، يعني قال له كن وهو يباشر خلقه بيده، كما قال تعالى لإبليس عليه لعنة الله وهو يخاطبه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهو تعالى الآخر الباقي، وكل شيء ينتهي إليه، يعني كل الأعمال تنتهي إليه، وكل الخلائق ترجع إليه. ولذلك نحن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يكون رجوع إلا إذا كنت عنده من قبل، يعني أنت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا معناه أنك كنت عنده من قبل، يعني كنت عنده في جنات عدن فأنت تقول إن الله وإن إليه راجعون، يعني راجعون إلى ما كنا فيه من قبل، هذا هو المعنى. ولا يكون رجوع إلا بعد إيه؟ إلا بعد ابتداء لقيام قبل ذلك. وكل شيء ينتهي إليه، فالأعمال تنتهي إليه والإخلاص ينتهي إليه والباقيات الصالحات ترد إليه. والنفوس كلها تعود إليه. لا يقوم شيء ولا يدوم إلا بأمره، لأن الله عز وجل قائم على الخلائق كما هو قائم بنفسه على أمره. قال تعالى: أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالله عز وجل قائم على كل نفس بما إيه؟ بما كسبت. قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء والأرض محمولة بأمره تبارك وتعالى. سبحانه وتعالى لا يعتريه نقص، لا يعتريه يعني لا يصاب بعيب، يعني لا يصاب بعيب، يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يمرض ولا يهزم ولا يضعف ولا يمسه لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ردا على اليهود الذين قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، عليهم لعنة الله. ما في أحد في الوجود سب الله عز وجل وطعن في صفاته مثل اليهود، وليس هناك أجهل من النصارى الذين سبوا الله عز وجل ونسبوا له الولد وقالوا ثالث ثلاثة. ولا يلحقه فناء، يعني لا ينتهي بفناء، فهو لا يفنى ولا يبيد، يعني لا يزول سبحانه وتعالى. له المثل الأعلى في كل مكان سبحانه وتعالى، له المثل الأعلى في كل كمال. يعني إذا كان هناك في المخلوق كمال وجودي لا يعتريه نقص ولا فناء ولا يلحق فناء، إذا كان في الوجود، يعني زي العلم مثلا، العلم شيء لا يعتريه نقص ولا فناء. العلم كحقيقة، حقيقة العلم شيء لا يعتريه نقص ولا فناء، العلم حق وصدق، فهو كمال في المخلوق، العلم كمال في المخلوق. فالله عز وجل أولى بالعلم من المخلوق، الله أولى بالعلم. يعني إذا كان العلم كمال في المخلوق يبقى الله أولى بالعلم، لأن واهب العلم من؟ هو الله جل جلاله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فهو الذي وهب الإنسان العلم. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، لم يقل خلق القرآن، إنما قال علم القرآن. ثم قال خلق الإنسان. فرق بين القرآن وبين المخلوقات. علمه البيان. الله أكبر. قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.